بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وما زلنا في سورة البقرة. توقفنا عند أول ربع: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. قال المصنف رحمه الله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. الآية تفسير قتادة: هم قوم فروا من الطاعون، فمقتهم الله على فرارهم من الموت، فقال لهم الله موتوا، فأماتهم الله عقوبة، ثم بعثهم ليستوفوا بقية أجلهم. قال الكلبي: وكانوا 8000، فأماتهم الله فمكثوا 8 أيام. قال محمد: وقوله ألم تر هو على جهة التعجب، كقوله ألم تر إلى ما صنع فلان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي حلالا محتسبا، فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال الحسن: هذا في التطوع، وكان المشركون يخلطون أموالهم بالحرام حتى جاء الإسلام فنزلت هذه الآية، فأمروا أن يتصدقوا من الحلال. ولما نزلت قال اليهود: هذا ربكم يستقرضكم، وإنما يستقرض الفقير، فهو فقير ونحن أغنياء. فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال محمد: أصل القرض ما يفعله الرجل ويعطيه ليجازى به، والعرب تقول: لك عندي قرض حسن وقرض سيء. وقوله فيضاعفه، قال من قرأه بالرفع فهو عطف على يقرض، ومن نصب فعلى جواب الاستفهام، على جواب الاستفهام يعني في بعد فاء السببية، والقراءتين متواترتين يعني كما هو معلوم. والله يقبض ويبسط، يقبض عمن يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء، وإليه ترجعون يعني البعث. ألم ترى إلى الملأ يعني الأشراف من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال محمد: القراءة نقاتل بالجزم على جواب المسألة. ما معنى جواب المسألة هنا؟ جواب الطلب يعني. وفي غير المتواتر القراءة بالرفع. قال الكلبي: إن بني إسرائيل مكثوا زمانا من الدهر ليس عليهم ملك، فأحبوا أن يكون عليهم ملك يقاتل عدوهم، فمشوا إلى نبي لهم من بني هارون يقال له إشمويل، فقالوا له: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وكان عدوهم من قوم جالوت، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وكان طالوت من سبط قد عملوا ذنبا عظيما، فنزع منهم الملك في ذلك الزمان فأنكروه، وقالوا: أنى يكون له الملك علينا وهو من سبط الإثم، يعنون الذنب الذي كانوا أصابوا، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره لكم، وزاده بسطة في العلم والجسم، وكان طالوت أعلمهم يومئذ وأطولهم. قال محمد: قوله بسطة أي سعة، من قولك بسطت الشيء إذا فرشته ووسعته. قال الكلبي: فقالوا: ائتنا بآية نعلم أن الله اصطفاه علينا. وقال لهم نبيهم: إن آية أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قال يحيى: يعني رحمة من ربكم، في تفسير بعضهم. قال محمد: وقيل سكينة فعيلة من السكون، المعنى فيه ما تسكنون إذا أتاكم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وكان فيه عصا موسى ورضاض الألواح وقفيز من كان موسى عليه السلام تركه عند فتاه يوشع ابن نون وهو في البرية. وفي تفسير بعضهم: فأقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في دار طالوت فأصبح في داره. قال الحسن: وكان التابوت من خشب. فلما فصل طالوت بالجنود إلى قوله إلا قليلا منهم، قال الكلبي: لما سار بهم طالوت اتخذ بهم مفازة من الأرض فعطشوا، فقال لهم نبيهم: إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه يعني ومن لم يشربه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم جعلوا يشربون منه ولا يروون وأما القليل فكفتهم الغرفة ورجع الذين عصوا وشربوا. قال يحيى غرفة تقرأ بفتح الغين ورفعها، لما يقولون رفعها في القدامى يقول رفعها يريد الضم يعني غرفة وغرفة، فمن قرأها بالنصب، النصب يريد هنا الفتح والرفع يريد به الضم، فمن قرأها بالنصب يعني غرفته التي اغترف مرة واحدة، ومن قرأها بالرفع أراد الغرفة الغرفة ملء اليد، يعني كأنها بالفتح المصدر، يعني بالفتح مصدر وبالضم الاسم، الاسم الغرفة نفسها أو الغرفة نفسها. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال الكلبي وكانوا 313 رجلا بعدة أهل بدر قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون يعلمون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قيل للحسن أليس القوم جميعا كانوا مؤمنين الذين جاوزوا؟ قال بلى ولكن تفاضلوا بما شحت أنفسهم من الجهاد في سبيله. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا يعني أنزل علينا صبرا وثبت أقدامنا أي واجعل لنا الظفر عليهم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. قال محمد يعني آتى الله داود لأنه ملك بعد قتله جالوت وعلمه مما يشاء يعني الوحي الذي كان يأتيه من الله. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تفسير قتادة يبتلي المؤمن بالكافر ويعافي الكافر بالمؤمن. قال محمد وقيل المعنى ولولا دفاع الله الكافرين بالمسلمين لكثر الكفر فنزلت السخطة فاستؤصل أهل الأرض ونصب بعضهم بدلا من الناس. المعنى ولولا دفاع الله بعض الناس ببعض، وهي القراءة دفاع ودفع وكلاهما بمعنى واحد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. قال محمد معنى آيات الله هاهنا أعلامه التي تدل على توحيده وتلك بمعنى هذه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال الحسن يعني بما آتاهم الله من النبوة والرسالة منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الحسن يعني في الدنيا على وجه ما أعطوا وآتينا عيسى بن مريم البينات. قال محمد يريد الأعلام التي تدل على إثبات نبوته من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك مما آتاه الله. وقوله تلك الرسل يريد الجماعة، وقوله تلك الرسل يريد الجماعة يعني هو يتكلم الآن عن تلك، يعني اسم الإشارة هنا تلك مش هؤلاء الرسل يعني مثلا أو أولئك الرسل، تلك الرسل اللي هنا مفرد يقال يريد الجماعة، يعني هذه الجماعة يشار لها بتلك، فيقول وقوله تلك الرسل يريد الجماعة. وأيدناه يعني عيسى عليه السلام أعناه بروح القدس وروح القدس جبريل. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. قال قتادة يعني من بعد موسى وهارون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يعني الزكاة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. قال قتادة ولا خلة أي ولا صداقة إلا للمتقين ولا شفاعة أي للمشركين. طبعا نلاحظ هنا أنه هو بيخصص بأدلة أخرى، يعني ولا خلة قال إلا للمتقين ولا شفاعة قال للمشركين، تخصيص من مواطن أخرى في القرآن. والكافرون هم الظالمون لأنفسهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الحسن القائم على كل نفس بكسبها يحفظ عليها عملها حتى يجازيها به لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الحسن السنة النعاس والنوم يعني النوم الغالب. قال محمد يقال وسن الرجل يوسن وسنا إذا نعس. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه وكقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الحسن يعني أول أعمالهم وآخرها. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعني ما يعلم الأنبياء من الوحي. وسع كرسيه السماوات والأرض. قال قتادة يعني ملء كرسيه أو ملأ كرسيه السماوات والأرض. قال يحيى عن المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه، ولا يؤوده حفظهما. قال مجاهد: أي لا يثقل عليه. قال محمد: يقول آده الشيء يؤوده، وفيه لغة أخرى وأده يئده. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال تفسير سعيد بن جبير: قال كان قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استرضعوا أولادهم في اليهود في الجاهلية، فكبروا على اليهودية فلما جاء الإسلام وأسلم الآباء أرادوا أن يكرهوا أبناءهم على الإسلام، فأنزل الله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني الهدى من الضلالة، فمن يكفر بالطاغوت بالشيطان ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها. الله ولي الذين آمنوا. قال الحسن: ولي هداهم وتوفيقهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الضلالة إلى الهدى. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من الهدى إلى الضلالة. قال محمد: والطاغوت هاهنا واحد في معنى جماعة. ليه يقول واحد في معنى جماعة هنا؟ لأن في أولياؤهم على الجمع الطاغوت يخرجونهم على الجمع أيضا، فالطاغوت هنا واحد بيراد بإيه؟ الجماعة. قال: وهذا جائز في اللغة، يعني كأنه بمعنى الطواغيت، يعني إذا كان في الكلام دليل على الجماعة. من يأتي لنا بمثال في القرآن كده يكون في كلمة مفردة ويراد بها الجماعة لدليل دل على إنها مراد بها الجماعة؟ أي مثال؟ الإنسان فين؟ ما هو الإنسان في أي موطن؟ ما هو ممكن الإنسان في موطن يبقى كده، ممكن الإنسان في موطن يبقاش كده. في سورة العصر، طيب صح، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان هنا واحد يراد به إيه؟ جماعة، بدليل ما الدليل هنا؟ الدليل الاستثناء، الدليل الاستثناء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ده ما بيتقالش عليه كده، هو بيتقال عليه ان هنا الضمير جاء على المفرد بعد كده على الجمع قريب منها، يعني على اساس بعد كده فلما اضاءت ما حولها ذهب الله بنورهم على الجمع يعني. لكن اقصد ان الكلمه نفسها كلمه مفرده، كلمه مفرده زي الانسان مثلا ونحو هذا، له نظائر زي او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فهي برضه هنا يبقى في قرينه دل على انه مراد به جمع وهكذا. طيب، الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. الذي حاج إبراهيم في ربه هو نمروذ في تفسير قتادة. قال قتادة: وهو أول ملك تجبر في الأرض، وهو صاحب الصرح الذي بني ببابل. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال قتادة: ذكر لنا أن نمروذ دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيى الآخر، فقال: أنا أحيي وأميت، أي أستحيي من شئت وأقتل من شئت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال محمد: يعني انقطعت حجته، والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني المشركين الذين يلقون الله بشركهم، أي لا يهديهم إلى الحجة ولا يهديهم من الضلالة إلى دينه. وانتبه هنا العبارات، يعني يقول يعني المشركين الذين يلقون الله بشركهم، هذا مقصود أن يبين أن الظالمين هنا ليس المراد بها العموم، ولكن هنا عام أريد به خاص. والله لا يهدي القوم الظالمين، اللي هم الظالمين الذين سيلقون الله، يعني سبق في علم الله أنهم يلقون الله بشركهم، إلا فممكن واحد يكون من الظالمين لنفسه بالشرك وربنا سبحانه وتعالى يهدي، صح ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى يهدي، مش هيشوف مثلا حد إذا رأى ظالما وإلا يتوقف أصلا، ما فيش حاجة اسمها دعوة الناس إلى الإسلام أو أمر معروف أو نهي عن منكر. فهو هنا بيوضح هنا والله لا يهدي القوم الظالمين، هنا عام أريد به خاص. هو مش فكرة بس لم يتوبوا، مش فكرة لم يتوبوا، الذين سبق في علم الله أنهم لن يتوبوا، تمام. أو كالذي مر على قرية. قال محمد: المعنى هل رأيت كذلك أو كالذي مر على قرية، على طريق التعجب. وهي خاوية على عروشها. قال محمد: يعني وهي خراب على سقوفها، والأصل في ذلك أن تسقط السقوف ثم تسقط الحيطان عليها. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ قال قتادة: هو عزير، والقرية بيت المقدس بعدما خربه بختنصر. قال: فقال: أن تعمر هذه بعد خرابها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. ذكر لنا أنه مات ضحا وبعث قبل غروب الشمس. فقال: لبثت يوما، ثم التفت فرأى بقية من الشمس من ذلك اليوم، فقال: أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير. قال الكلبي: كان معه سلتان، سلة من تين وسلة من عنب وزق فيه عصير. وانظر إلى حمارك. قال: فنظر إلى حماره فإذا هو عظام بالية، فرأى العظام قد تحركت وسعى بعضها إلى بعض، وجاء الرأس إلى مكانه، ثم رأى العصب والعروق ألقيت عليها، ثم وضع عليها اللحم، ثم بسط عليها الجلد، ثم نفخ فيه الروح، فإذا هو قائم ينهق. فخر عزير ساجدا، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال يحيى: قرأها قوم ننشزها بالزاي، وقوم آخرون كيف ننشرها، وهو أجود الوجهين، وتصديقه في كتاب الله ثم إذا شاء أنشره. قال محمد، طبعا هو قوله هو أجود الوجهين، ده نوع من الترجيح بين القراءات عنده. قال محمد: من قرأ ننشزها بالزاي، فالمعنى نحرك بعضها إلى بعض ونزعجه، ومنه يقال نشزت المرأة على زوجها. هو أصلا النجز من الرفع الارتفاع، يعني حتى نشوز المرأة فارتفاعها عن إيه؟ أنها ترتفع عن طاعة زوجها يعني. وننشرها، أو في قراءة ابن عباس ننشرها، ده من النشر اللي هو الإحياء يعني، زي ثم إذا شاء أنشرها. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى الآية. قال يحيى: بلغنا أن إبراهيم عليه السلام خرج يسير على حمار له، فإذا هو بجيفة دابة يقع عليها طير السماء، فيأخذ منها بضعة بضعة، وتأتيها سباع البر فتأخذ منها عضوا عضوا، ويقع من أفواه الطير اللحم فتأخذه الحيتان. فقام إبراهيم عليه السلام متعجبا، فقال: يا ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى يا ربي، قد آمنت، ولكن لأعلم حتى يطمئن قلبي، يعني يسكن، كيف تجمع لحم هذه الدابة بعدما أرم فسد يعني. فقال له: فخذ 4 من الطير فصهن إليك. قال محمد: يعني فضمهن إليك، تقول: صرت الشيء فانصار، أي أملته فماله، يعني أملهن إليك، يعني اجمعهن ضمهن إليك. ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. قال محمد: يعني فقطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، فاختصر فقطعهن. طيب خلينا هنا بس في هذا الموطن، فصرهن، بما فسر فصرهن؟ يعني إيه فصرهن هنا في تفسير الآية؟ الضم، الضم ولا تقطيع؟ ضم أم تقطيع؟ ولا فسرها بالاثنين؟ لم يفسرها إلا بالضم فقط، لم يفسرها إلا بالضم فقط. قال في تفسير فصرهن: ألف ضمهن، وبعد كده قال: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، فده الذي أتى منه بمعنى التقطيع، واضح؟ يقول فقطعهن، فقطعهن ده تفسير ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يبقى فقطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فهنا يقول أنه اختصر فقطعهن، يعني هنا في حذف، هنا في حذف. قراءة فصرهن هي بمعنى التقطيع، يعني فصرهن، يعني في قراءة فصرهن ما فيش الاختصار، ما فيش الحذف، في قراءة فصرهن يبقى فيها الحذف. فصرهن من الجمع فصرهن من التقطيع. فيبقى واضح يعني، هو المفسر لما يقول هنا في حذف على أي قراءة، ممكن يكون على القراءة الأخرى ما فيش حذف. قال: ثم ادعوهن يأتينك. قال: قل تعالين بإذن الله يأتينك. سعيا أي مشيا على أرجلهن. قال يحيى: فأخذ 4 أطيار مختلفة ألوانها وأسماؤها وريشها، أخذ ديكا وطاووسا وحمامة وغرابا فقطع أعناقها، ثم خلط ريش بعضها ببعض ودماء بعضها ببعض، ثم فرق بينها على 4 أجبل، فنوديت من السماء بالوحي: أيتها العظام المتفرقة، وأيتها اللحوم المتمزقة، وأيتها العروق المتقطعة، اجتمعي يرجعي الله فيك أرواحك. فجعل يجري الدم إلى الدم، وتطير الريشة إلى الريشة، ويثب العظم إلى العظم، فعلق عليها رؤوسها وأدخل فيها أرواحها. فقيل: يا إبراهيم، إن الله حين خلق الأرض وضع بيته في وسطها، وجعل الأرض 4 زوايا، والبيت 4 أركان، كل ركن في زاوية من زوايا الأرض. أول بيت 4 أركان، يعني معطوف على المجعول، كل ركن في زاوية من زوايا الأرض. فأرسل عليها من السماء 4 أرواح، الشمال والجنوب والدبور والصبا، الرياح من الـ4 اتجاهات. فإذا نفخ في الصور يوم القيامة اجتمعت أجساد القتلى والهلكة من 4 أركان الأرض و4 زواياها، كما اجتمعت 4 أطيار من 4 أجبل. قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الآية. قال يحيى: عن المعلى بن هلال عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: بلغنا أنه من جهز غيره بماله في سبيل الله كان له بكل درهم 700 ضعف، ومن خرج بنفسه وماله كتب له بكل درهم 700 ضعف، وبكل ضعف 70,000 ضعف. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني في طاعة الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم. تفسير قتادة قال: علم الله أن ناسا يمنون في عطيتهم فنهى عن ذلك. قول معروف أي حسن ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي يمن بها على من تصدق عليه بها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تفسير الحسن قال: كان بعض المؤمنين يقول: فعلت كذا وأنفقت كذا، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فيصير مثلكم فيما يحبطه الله من أعمالكم كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو المنافق. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. قال قتادة: الصفوان الحجر، فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا أي نقيا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار يوم القيامة، يقول: لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ، كما ترك المطر الوابل هذا الحجر ليس عليه شيء. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، قال الحسن يعني احتسابا، فمثلهم في نفقتهم كمثل جنة بربوة يعني مكانا مرتفعا من الأرض، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين أي مرتين، فإن لم يصبها وابل فطل، الطل أضعف من المطر. قال الحسن يقول: لا يخلف خيرها على كل حال، فكذلك لا يخلفهم الله نفقتهم أن يصيبوا منها خيرا. أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى قوله: فأصابها إعصار فيه نار. قال مجاهد: يعني ريحا شديدة فيها سموم فاحترقت. يقول: أمنكم من يود ذلك؟ أي ليس منكم من يوده، فاحذروا ألا تكون منزلتكم عند الله كذلك، أحوج ما تكونون إلى أعمالكم يحبطها ويبطلها فلا تقدرون منها على شيء، وهذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. تفسير الحسن: هذا في النفقة الواجبة، كانوا يتصدقون بأردأ دراهمهم وأردأ طعامهم، فنهاهم الله عن ذلك فقال: ولا تيمموا الخبيث وهو الرديء منه تنفقون. قال محمد: لا تيمموا يعني لا تقصدوا، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تفسير الكلبي يقول: لو كان لبعضكم على بعض حق فأعطي دون حقه لم يأخذه منه إلا أن يرى أنه قد تغامض له عن بعض حقه. وكذلك قول الله: لا تستكملوا الأجر كله إلا أن يتغمدكم منه برحمة. هذه العبارة، وهنا في كلمة قول وضعها بين قوسين وبيقول إن في طمس في الأصل المثبت في راء، ولكن العبارة هنا فيها اضطراب يعني. وكذلك يعني هو الطمس هنا يعني، والله تعالى أعلم، في حاجة تانية غير كلمة قول حتى تستقيم العبارة، وإلا فالعبارة مضطربة هكذا يعني، ولكن المعنى العام واضح. واعلموا أن الله غني حميد، قال: غني عما عندكم لمن بخل بصدقته، حميد لمن احتسب بصدقته. الشيطان يعدكم الفقر، يخبرهم أنهم حين ينفقون الرديئة إنما هو ما يلقي الشيطان في قلوبهم من الفقر، والله يعدكم على ما تنفقون مغفرة منه لذنوبكم وفضلا. قال الحسن يعني جنة، والله واسع عليم، واسع لخلقه، عليم بأمرهم. قوله يؤتي الحكمة من يشاء يعني الفقه في القرآن، وما يذكر إلا أولو الألباب أولو العقول وهم المؤمنون. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه يعني يحصيه، وما للظالمين المشركين من أنصار. إن تبدوا الصدقات يعني الزكاة فنعما هي، وإن تخفوها يعني صدقة التطوع وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم. قال محمد القراءة نكفر بالجزم، يعني هو يعني هو نقراها على الجزم هنا. هو بس بالنسبة لذكرهم الزكاة، أو حتى في الأوامر فيما سبق نجد أحيانا تعيين بالزكاة، أو من ذا الذي يقرض الله يقول في صدقة التطوع، وأحيانا نجد مثلا في بعض الحاجات يقولوا، فهذا في الأغلب الناظر فيه يجد إن من يفسر بهذه الطريقة من السلف بيلاقي الحاجة اللي فيها أوامر بيحملها على الوجوب، فيكون الأوامر في الواجب، الأوامر في الواجب فيجعلها في الزكاة، والأمور اللي ما فيهاش أمر من ذا الذي يقرض، كأنه نوع من الحث، فيقول هذه ممكن تبقى إيه في صدقة التطوع. طبعا هو دي مش طريقة واحدة في التفسير، ممكن يفسر في طريقة أخرى، لكن بوضح بس إيه الطريقة هنا في هذا المقام. مثلا هو سيبين بعد ذلك ليه إن تبدوا الصدقات قالوا الزكاة، وإن تخفوها قال الصدق، ماشي، باعتبار إن هنا إن الزكاة من الأصل فيها الإبداء، والصدقة الأصل فيها الإخفاء. فهذه طريقة يعني في اعتبار معين بيخليه يحملها على هذا، يعني هو اللي هيحمل مثلا الأمر بالإنفاق على الواجب والمستحب هيقول يبقى الأمر هنا فيه منه ما هو واجب وفيه منه ما هو مستحب، اللي هيترك الأمر يقول يبقى هنا وجوب، فيجعل الواجب بس الآية مقتصرة على ما فيه الواجب فقط. قال محمد القراءة نكفر بالجزم، فهو خير لكم ونكفر عنكم، على بالجزم على موضع خير لكم، لأن المعنى يكن خيرا لكم. طبعا هي قرئت إيه؟ قرئت ونكفر، وقرئت ويكفر، ماشي، قرئت ويكفر وقرئت ونكفر، وهنا يقرأها بالجزم على الجزم، ده مش ما ينفعش يبقى موقع موطن للابتداء، يعني على الجزم فهي هتبقى معطوفة مش جملة مستأنفة. أما على ما نقرأ به في يكفر ومن يقرأ نكفر، فهنا ينفع يبقى موطن إيه ابتداء كأداء يعني في القراءة. يعني قال محمد القراءة نكفر بالجزم على موضع خير لكم، لأن المعنى يكون خيرا لكم. قال يحيى وسمعتهم يقولون يستحب أن تكون الزكاة علانية وصدقة التطوع سرا. قال يحيى عن مالك بن سليمان عن الحسن عن كعب بن عجرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، الناس غديان، فغد فمشتري رقبته فمعتقها، وغد فبائع رقبته فموبقها. طبعا هو الحديث لا يصح بهذا السياق، ولكن هي العبارات الحديث موجودة في أحاديث أخرى، وموجودة في حديث مشهور في صحيح مسلم اللي هو الحديث بتاع طهور شطر الإيمان، بس مش من رواية كعب. قوله تعالى ليس عليك هداهم الآية، تفسير قتادة قال ذكر لنا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتصدق على من ليس من أهل ديننا، فأنزل الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. قال يحيى فهذه الصدقة التي هي على غير المسلمين هي تطوع، ولا يعطون من الواجب شيئا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. قال الحسن أحصرهم الفقر وهم أهل تعفف، يحسبهم الجاهل بفقرهم أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة أي إلحاحة. قال مجاهد هم مهاجروا قريش بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بالصدقة عليهم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. قال الآية نزلت في علف الخيل، لو أدل عن عدد من السلف نزلت في علف الخيل. إيه علف الخيل؟ يعني الذين يجعلون الخيل، يعني يربطون الخيل في سبيل الله، هي الفكرة في إن التفسير هنا، الأقوال الواردة في تفسيرها في أقوال السلف، نجد إن في نظر لقضية الإنفاق بالليل والنهار. هو ممكن يكون بالليل والنهار من باب إن في كل الأوقات، يعني لا يقصد ليل أو نهار بالخصوص، ولكن نجد إن لما بيذكر، يعني يذكر أشياء في الأقوال، تجد ما يذكرونه من مثال أو ما يذكرونه من نفقات بتبقى نفقة جارية بالليل والنهار. نفقة بالنسبة لمن يربط الخيل في سبيل الله، فهو يؤجر على هذه الخيل وهي بتأكل في ليل أو نهار، فتكون النفقة جارية عليه في الليل والنهار. فقالوا إيه؟ ده ورد عن ابن عباس وعن أبي الدرداء ولعله عن أبي هريرة، غير متأكد، وغيرهم وارد عن الصحابة، وارد عن عدد من التابعين ذلك، وقيل غير ذلك يعني. بس هنا بس وجه اعتبار، يعني وجه ذكر علف الخيل، ليش معنى المثال ده اللي بيذكر لما نتأمل هنا في قضية الليل والنهار، طبعا مع ما سبق قبل ذلك في ذكر الجهاد في سبيل الله والإنفاق فيه. قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني الخبل، يعني مجنون. تقول رجل مجنون أي مخبول، كذلك آكل الربا. قال يحيى عن حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن ليلة أسر به، فكان في حديثه: فإذا أنا برجال بطونهم كالبيوت يقومون فيقعون لظهورهم ولبطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء أكلة الربا. ثم تلا هذه الآية: الذين يأكلون الربا الآية. وقوله: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هو الذي كانوا يعملون به في الجاهلية، إذا حل دين أحدهم على صاحبه قال المطلوب: أخرني وأزيدك. فكانوا في الإسلام إذا فعلوا ذلك قال لهم المسلمون: إن هذا ربا. قالوا: لا، سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل الأجل. فأكذبهم الله، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه، يعني البيان الذي في القرآن في تحريم الربا، فانتهى، فله ما سلف، أي غفر الله له ما سلف، وأمره إلى الله، إن شاء عصمه منه بعد، وإن شاء لم يفعل. ومن عاد فاستحل الربا فأولئك أصحاب النار. قال محمد: المعنى من استحل الربا، وقال هو مثل البيع، واعتقد ذلك بعد نهي الله عنه فهو كافر. طبعا هو الكلام هنا لأن فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيبين إيه قضية إن هو هذا الخلود هنا في الاستحلال، إن هو يكون خالد يعني لما يكون يفعل فعل الكفر. في قوله هنا في التفسير: فانتهى فله ما سلف، قال: غفر الله له ما سلف. حد ممكن يستحضر هو ليه يفسرها هكذا؟ ليه يفسرها فانتهى فله ما سلف، غفر الله له ما سلف، ولا يفسرها ب فله ما سلف، أي له المال الذي حصله قبل ذلك من الربا؟ هما كلمتين. ها، يعني قال فله ما سلف، يعني ظاهرها أنه له ما سلف من المال، خلاص هو تاب فله ما سلف من المال. واحد كان بيتعامل بالربا فتاب بقى، نقول له خلي معاك بقى فلوس الربا القديمة وخلاص. لا، مش عشان حد يعلي بيقول إن أنا المال أصله حرام. هو ليه بيقول كده؟ ليه هو بيقول كده؟ ليه هو بتفسر هكذا؟ ما ينفعش نقول إحنا الحكم اللي هو نفس اللي هو بيقوله. لماذا يفسر فله ما سلف هكذا؟ تقول الحكم هذا قبل التشريع. أي حكم هذا قبل التشريع؟ شرط التوبة. فين شرط التوبة؟ هو دلوقتي بيقول فله ما سلف، قال غفر الله له ما سلف، وظاهرها فله ما سلف من المال. يعني إيه بعد التشريع ليس له ما سلف وقبل التشريع له ما سلف؟ يعني إيه الكلام ده؟ أي تشريع؟ يعني ايه التوبة تجب ما قبلها؟ ما احنا عارفين التوبة تجب ما قبلها. لماذا لا يفسرها فانتهى له فله ما سلف؟ يعني ايه طالما انتهى؟ انتوا مش واخدين بالكم يا جماعة، هو كده كده خلاص، لما هينتهي ربنا يغفر له. يا ترى ياخد المال ولا ما ياخدش المال؟ ظاهر الآية إن هو ياخد المال السابق. واحد كان بيتعامل بالربا وجاي توفى، فنقول له خلاص بقى اللي فات ده ربنا يغفر لك فيه وخلاص. هو ما بيفسرهاش كده. هو ما بيفسرهاش كده. هو بيفسرها بيقول غفر الله له ما سلف، ما قالش أنه له المال الذي سلف. فلماذا لم يفسرها بأنه له المال الذي سلف؟ آية أخرى. ممتاز جدا، هو ده اللي أنا عاوزه. هو ده اللي أنا عاوزه، هو ده الجواب. ها، فلكم رؤوس أموالكم جزاكم الله خيرا. هو ده الجواب، هو ده الجواب. هو لماذا يقول ذلك؟ لأن هو لو جه فسرها، لا، لما نقول هو له أصل ماله، أنتوا كده بتتكلموا في الأحكام. الأحكام فرع عن اللي بنتكلم فيه دلوقتي. يعني كل الكلام اللي بيتقال ما هو ربنا هيغفر له، كل ده شرح يأتي بعد تقرير اللي هو بيقوله. هو لماذا قرر أصلا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى جاية بعد كده، الآية معانا في نفس السورة، ها، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ولم يقل أنكم إذا تبتم فلكم اللي فات بس، أنتوا خلاص ربنا هيتوب عليكم. فهو دلوقتي إذا فسر فانتهى فله ما سلف من المال، إزاي ده هيتعارض مع قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم؟ ففهم من ذلك إن فانتهى فله ما سلف المراد بها هنا، فانتهى فله ما سلف المراد بها هنا ما يتعلق بالمغفرة، ما يتعلق بالمغفرة، علشان الآية الأخرى بيّنت أنه ليس له المال السابق. هو ده الجواب. لا، مش قضية تأسيس، لا، ده مش قضية تأسيس خالص. القضية ليست قضية تأسيس، القضية قضية تعارض، توهم تعارض. لو فسرها دلوقتي قال فانتهوا فله ما سلف من المال، هيجي كمان صفحة يقول كلام عكس كده. القرآن فيه اختلاف، يعني يضرب بعضه بعضا، كلام مختلف؟ لا، فقال ده معنى كذا وهذا معنى كذا. ده وجه في توجيهها، ده وجه منها. وبعض العلماء له وجه آخر، بعض هو دي طريقته اللي صار عليه. بعضهم يقول الآية الأولى في الكفار إذا أسلموا، ها، لأن كان في استحلال هنا وبتاع، في الكفار إذا أسلموا، والتانية في المسلم، فيفرق هيقول لا يبقى دي في حال ودي في حال. فبعضهم ينظر أن هذه في حال وهذه في حال، وبعضهم ينظر أنه في حال واحد، ولكن هذا على موضوع وهذا على موضوع. ولكن ما ينفعش أنه هو يفسرها فسرها على ظاهرة وما ياخدش باله من اللي هيقع تعرض الصفحة اللي بعدها على طول. فهو هنا لما يقول قال فانتهى فله ما سلف، قال غفر الله له ما سلف، ننتبه ليه؟ احنا بنقرأ ايه عشان نفهم الآية صح؟ لماذا قال غفر الله له ما سلف ولم يقل له المال؟ ما ينفعش حد يقول اصل ماله حرام. جبتوها منين؟ ما هي بتتجاب من الايه. هو احنا بنعتقد المساله الفقهيه وبعدين بنفسر القران عليها، ولا ان احنا بنعرف الحكم من القران؟ العكس، احنا بنعرف الحكم من القران. فهو ليه فسرها بهذه الطريقه؟ احنا بنشوفه بقى ليه فسرها بهذه الطريقه. مش اعتقاداتنا وتصوراتنا هي الاصل اللي بنبني عليها تفسير القران. الموضوع عكسي اصلا، احنا بنعرف حكم الله سبحانه وتعالى من القران. ده الموضوع بصوره معاكسة للطريقة اللي البعض بيأجاب بيها له الموضوع. ما بننظر لماذا فسرها هكذا من الصنعة التفسيرية نفسها، مش من استحضار أشياء عندي. الأشياء اللي عندي جبتها منين؟ الشيخ قالها لي. الشيخ قالها لك منين؟ ما هو اتعلمها من حاجة. جت منين؟ جت من حكم واخدينه من القرآن. طب ما رجعنا لنفس الموضوع تاني، احنا عاوزين نفهم هو بيعمل ايه. طيب، لذلك لو لقيت حد هيقول فله ما سلف من المال، هروح قايل ايه ده عكس اللي بيقوله هنا ويرد عليه مش عارف. لا، هو اصلا هيبقى طريقه النظر عنده من فوق مختلفه اصلا كلها على بعضها. وهنا المفسر مش قاعد شغال بالقطاعي. المفسر لازم بتبقى حاضره عنده ايات القران والايات اللي في الموضوع الواحد والايات اللي قد يتوهم فيها تعارض، والكلام ده لازم يكون عنده حاضر قدام عينيه وهو بيفسر، والا ما ينفعش يفسر. ازاي؟ والا الكلام في الاخر هيقول كلام عكس بعض ويوقع الخلاف، أو يوقع ما يتوهمه الناس خلافا. والقرآن ليس فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا واضح، هنا وذكر كده علشان اللي جاي بعد كده. تمام. طيب، يعني أنا بقف كده شوية بس نعمل عملية تنشيط كده للأذهان يعني، وإيه نرجع نكمل. قوله تعالى يمحق الله الربا، قال يعني يمحقه يوم القيامة فيبطله، ويربي الصدقات لأهلها أي يضاعفها. قال يحيى عن عثمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما تصدق عبد بصدقة فتقع في يد السائل حتى تقع في يد الله ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيله. حتى تصير اللقمة مثل أحد. والله لا يحب كل كفار أثيم. قال: والكفر أعظم الإثم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني ما افترض الله عليهم، لهم أجرهم عند ربهم، يعني الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون على الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني ما بقي مما أربوا فيه في الجاهلية ألا يأخذوه، وما أخذوا قبل إسلامهم فهو حلال لهم. لسه كنا أشرنا لهذا المعنى. إن كنتم مؤمنين، يعني إذ كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فاعلموا أنكم بحرب من الله ورسوله وأنكم مشركون. قال محمد: من قرأ فآذنوا غير موصولة فهو من آذن يؤذن، أي أعلم، ومن قرأها موصولة فهي من أذن يأذن، إذا أصغى للشيء وسمع. طيب، هو هنا يحيى يكون بيقرأها إيه؟ فآذن ولا فأذن على ما ذكره محمد هنا؟ طبعا هو استخدامه لموصولة وغير موصولة غير استخدامنا احنا في الألف الوصل والقطع وكده. فعلى فآذنوا، هو بيقول فآذنوا يعني آذن يعني أعلم، فآذنوا يعني أعلموا. لا، هو ما بيقرأهاش بمعنى أعلموا، فرق بين أعلموا واعلموا. فاعلموا أنتم أنكم بحرب من الله ورسوله، غير آذنوا يعني أعلموا غيركم، أعلموا من بقي على الربا، أعلموا من بقي على الربا، دي آذنوا أعلموا، ماشي؟ فهي من فأذنوا، هو يقرأ فأذنوا. بيقول إذا أصغى للشيء وسمعه، أصغى للشيء وسمعه اللي هو فيها معنى العلم، من أذن، أذن يعني يسمع، فأذنوا يعني فاسمعوا فاعلموا، تمام؟ فاعلموا يعني اعلموا أنكم بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم، أي أسلمتم، فلكم رؤوس أموالكم. يقول: يبطل الفضل إذا كان بقي دينا على المطلوب، لا تظلمون فتأخذون الفضل ولا تظلمون من رؤوس أموالكم شيئا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال محمد: ذو عسرة بالرفع هو على معنى فإن وقع ذو عسرة، يريد أن كان تامة يعني، فإن وقع ذو عسرة. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من يسر على معسر أو محى عنه. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم القيامة. قوله: وأن تصدقوا خير لكم. قال الحسن: أي خير لكم في يوم ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني لا ينقصون، يعني المؤمنين يوفون حسناتهم يوم القيامة. آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي لا يزيد، أي لا يزيد على المطلوب ولا ينقص من حق الطالب، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله الكتابة، وترك غيره أو ترك غيره فلم يعلمه. طبعا هو المراد هنا فلم يعلمه، ليس المعنى أنه هو لم يعلمه، أنه هو لم يعلمه الكتابة، وإلا المعنى هنا يكون معنى غير مستقيم مع الكلام. ولا يأبى كاتب، يعني المراد أنه يكتب له، يعني يكتب له، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله الكتابة، فليكتب وليملي للذي عليه العقل. هنا هو جعل كما متعلقة بما قبلها ولا بما بعدها، يعني كما علمه الله، الكاف هنا بما بعدها متعلق بما قبل ولا بما بعد، على تفسيره هنا. تمام، بما قبل، باين ان هو ايه علقها بما قبل، وهي محتملة ليه ان هي تعلق بما بعد، ويختلف فيها الوقف والابتداء على ذلك. فليكتب وليملي للذي عليه الحق، يعني المطلوب، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص من حق الطالب. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، يعني جاهلا، أو ضعيفا، يعني في عقله، أو لا يستطيع أن يمل هو، يعني الذي عليه الحق، فليملي وليه، أي ولي الحق، ولي الحق اللي هو ولي الذي عليه الحق يعني. بالعدل لا يزداد شيئا. قوله أن تضل إحداهما، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قوله أن تضل إحداهما أي تنسى إحداهما الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي تذكر التي حفظت شهادتها الأخرى. قال محمد: من قرأ أن تضل بفتح الألف فعلى معنى من أجل أن تضل، يعني لئلا تضل، يعني مفعول لأجله. كذلك قال قطرب ولغيره من النحويين فيه قول غير هذا فالله أعلم. والقراءة الأخرى في المتواتر إن تضل، وهذه واضحة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، تفسير قتادة قال: كان الرجل يأتي الحي العظيم يطلب منهم من يشهده فلا يتبعه منهم رجل فنهي عن ذلك. قال الحسن: وإن وجد غيره فهو واسع، أو وإن وجد غيره فهو واسع. ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوه، يعني الحق، صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أقسط أي أعدل عند الله وأقوم للشهادة أي أصوب. وأدنى ألا ترتابوا أي أجدر ألا تشكوا إذا كان ذلك مكتوبا، إلا أن تكون تجارة، هنا إلا أن تكون تجارة حاضرة، تقرأ تجارة بالنصب والرفع، إلا أن تكون تجارة حاضرة أي حالة تديرونها بينكم ليس فيها أجل، فليس عليكم جناح حرج ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم كان فيه أجل أو لم يكن. قال الحسن: وهذا منسوخ نسخه فإن أمن بعضكم بعضا. وهذا ممكن يحمل على التوسع في استخدام مصطلح النسخ، يكون هذا من باب إيه؟ تقييد، أو يكون من باب التخصيص. فإن أمن بعضكم بعضا في الآية التي تليها يعني. ولا يضار كاتب ولا شهيد، تفسير مجاهد، لا يقام عن شغله وحاجته فيجد في نفسه أو يحرج. هنا على تفسير مجاهد الذي نقله يحيى، كاتب ما إعرابها على هذا التفسير؟ كاتب ما إعرابها؟ نائب فاعل، صح، تمام، جزاكم الله خيرا. ويكون أصل يضار إيه؟ لو فكينا الرأيين دول يكون أصلها إيه؟ تمام، يضارر، يضارر هو السؤال على لما تفكر رأيين هتبقى رأيين، هي هتبقى الرأي اللي قبل الأخير مفتوحة ولا مكسورة؟ على تفسيري هنا كان لا يضارر كاتب، فيكون كاتب نائب فاعل، ويقول لا يقام عن شغله وحاجته، محتمل ان هي تكون يضارر كاتب وكاتب تكون فاعل، ويكون لا يضارر كاتب يعني لا يوقع هو الضرر بقى. ولكن هذا ظهر من تفسير مجاهد، ما الذي ايه وجه الاعرابي اللي يخرج على ايه على تفسيره يعني. قال لا يقام عن شغله، ففهمنا ان هو اللي واقع عليه الفعل هنا، فيكون نائب، يكون نائب فاعل. طيب، ويكون لا يضر اصلها يضرر. قال يحيى: وبلغني عن عطاء ان ده اسمه ايه، ده لما نقول يضرر ويضرر ده الكلام ده فين، ده صرف ده، ماشي. قال يحيى: وبلغني عن عطاء انه قال هي في الوجهين جميعا اذا دعي ليشهد او ليشهد بما عنده. وإن تفعلوا أي تضاروا الكاتب والشاهد فإنه فسوق بكم أي معصية، واتقوا الله أي لا تعصوه فيهما، فيهما عائد على الكاتب والشهيد يعني. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا، يعني فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه في السفر لثقته به فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي ليؤدي الحق الذي عليه، ولا تكتموا الشهادة أي عند الحكام، ومن يكتمها فلا يشهد إذا دعي فإنه آثم قلبه. قال يحيى عن المبارك عن الحسن قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا شهده أو علمه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تفسير قتادة قال: نزلت هذه الآية فكبرت عليهم، فأنزل الله بعدها آية فيها يسر وتخفيف، فنسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر. قال يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية. قال الحسن: هذا دعاء أمر الله رسوله والمؤمنين أن يدعوا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا طاقتها، وهذا في حديث النفس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قوله إن نسينا هذا فيما يتخوف فيه العبد المأثم أن ينسى أن يعمل بما أمر به، أو ينسى فيعمل بما نهي عنه، أو أخطأنا هذا فيما يتخوف فيه العبد المأثم أن يخطئ فيكون منه أمر يخاف فيه المأثم يخاف فيه المأثم لم يتعمده. ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي ثقلا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني ما كان شدد به على بني إسرائيل، وكان من ذلك الإصر ما كان حرم عليهم من الشحوم وكل ذي ظفر وأمر السبت وكل ما كان عهد إليهم ألا يفعلوه مما أحل لنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني الوسوسة في تفسير ابن عباس. قال يحيى عن المبارك عن الحسن أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأحدث نفسي بالشيء ما يسرني أني تكلمت به وأن لي الدنيا. قال: ذلك محض الإيمان. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الحسن: هذا دعاء أمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقد أخبر الله النبي أنه قد غفر له. قال يحيى عن هشام عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة فوضعه تحت العرش فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة: لا تقرآن في بيت فيقربه الشيطان 3 ليال. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. وبهذا نكون انتهينا من تفسير سورة البقرة، والحمد لله رب العالمين. نأخذ راحة 10 دقائق ونعود بإذن الله مع بداية سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ في سورة آل عمران في سؤالين. السؤال الأول: وإن تبدوا ما في أنفسكم الآية منسوخة باتفاق؟ لا، ليست منسوخة باتفاق. ذي ظفر نفس المعنى المراد في قول الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. هو اقتبسها من الآية أصلا، يعني هو أيوة هو نفس الكلام، يعني ويذكر المحرم من مواطن أخرى، يعني يضرب بمثال لما حرم عليه وذكر السبت من موطن آخر وهكذا. قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة آل عمران وهي مدنية كلها. قوله: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم. قال الحسن: يعني القائم على كل نفس بكسبها حتى يجزيها به. نزل عليك الكتاب القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني التوراة والإنجيل. وأنزل التوراة والإنجيل من قبله، يعني من قبل القرآن، هدى للناس، يعني أنزل هذه الكتب جميعا هدى للناس. وأنزل الفرقان، تفسير قتادة: فرق الله في الكتاب بين الحق والباطل. إن الذين كفروا بآيات الله، تفسير الحسن: يعني بدين الله، لهم عذاب شديد، والله عزيز في نقمته ذو انتقام من أعدائه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كقوله: في أي صورة ما شاء ركبك. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، تفسير مجاهد: هن أم الكتاب، يعني ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك منه المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية، كان الحسن يقول: نزلت في الخوارج. قال الحسن: ومعنى ابتغاء الفتنة طلب الضلالة. قال محمد: الفتنة تتصرف على ضروب، فكان الضرب الذي ابتغاه هؤلاء إفساد ذات البين في الدين. الفتنة تتصرف على ضروب، يعني أنها تأتي بأكثر من معنى، لها وجوه يعني. فكان الضرب من الفتنة، نوع الفتنة المراد هنا الذي ابتغاه هؤلاء، إفساد ذات البين في الدين. ومعنى الزيغ الجور والميل عن القصد. قال يحيى عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين سمى الله فإذا رأيتموهم فلا تجالسوهم أو قال احذروهم. قال يحيى وفي تفسير ابن عباس قال نزل القرآن على 4 أوجه: حلال وحرام لا يسع الناس جهله، وتفسير يعلمه العلماء، وعربية تعرفها العرب، وتأويل لا يعلمه إلا الله. يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب أولو العقول وهم المؤمنون. ربنا لا تزغ قلوبنا الآية. قال الحسن: هذا دعاء أمر الله المؤمنين أن يدعوا به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، أي لن تنفعهم، وأولئك هم وقود النار، يعني حطبها، كداب آل فرعون والذين من قبلهم الآية. قال الحسن: هذا مثل ضربه الله لمشركي قريش، لمشركي العرب، يقول: كفروا وصنعوا كصنيع آل فرعون والذين من قبلهم من الكفار، فأخذهم الله بذنوبهم فهزمهم يوم بدر وحشرهم إلى جهنم. قال محمد: الدأب في اللغة العادة يقال هذا دأبه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، وهما فئة بدر، فئة المؤمنين وفئة مشركي العرب، ترونهم مثليهم رأي العين. قال الحسن: يقول: قد كان لكم أيها المشركون آية في فئتكم وفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ ترونهم مثليكم رأي العين، لما أراد الله أن يرعب قلوبهم ويخذلهم ويخزيهم. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة وجبريل، يقول: لقد كان لكم في هؤلاء عبرة ومتفكر، أيدهم الله ونصرهم على عدوهم، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وهم المؤمنون. قال قتادة: وكان المشركون آلفوا يوم بدر، أو قاربوا الألف، آلفوا يعني عددهم 1000 يعني. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 310 رجلا. زين للناس حب الشهوات. قال محمد: هو كقوله: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والقناطير المقنطرة. قال قتادة: يعني المال الكثير بعضه على بعض. والخيل المسومة. قال الحسن: يعني الراعية. قال محمد: يقال سامت الخيل فهي سائمة إذا رعت، وسومتها فهي مسومة إذا رعيتها. والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، المتاع ما يستمتع به ثم يذهب، والله عنده حسن المآب، المرجع للمؤمنين، يعني الجنة. قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني الذي ذكر من متاع الحياة الدنيا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله: ورضوان من الله. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ورأوا ما فيها قال الله: لكم عندي أفضل من هذا. قالوا: ربنا ليس شيء أفضل من الجنة. قال: بلى، أحل عليكم رضواني. الصابرين والصادقين، أي صدقت نيتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السر والعلانية. والقانتين، يعني المطيعين. والمستغفرين، يعني أهل الصلاة. يقول: هل يستوي هؤلاء والكفار؟ أي أنهم لا يستوون عند الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فيها تقديم وتأخير. يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، أي بالعدل، ويشهد الملائكة ويشهد أولو العلم وهم المؤمنون. قال محمد: نصب قائما على الحال، وهي حال مؤكدة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يعني ما بين لهم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. طبعا هو قائما بالقسط يعني فيها كلام كتير يعني عند المفسرين، سواء في قضية التقديم والتأخير أو في النصب، سبب النصب يعني. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يعني ما بين لهم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال يحيى: أحسب أنهم فسروا كل شيء فيه وعيد عزيز في نقمته، وكل شيء ليس فيه وعيد عزيز في ملكه. هذا حسن، العبارة دي عبارة جميلة جدا، حتى لو لم يسلم لها بنسبة 100%، ولكن هذه العبارة جميلة. فكرة ذكر الكليات في التفسير، هو يقول: أحسب أنهم فسروا كل شيء فيه وعيد، تأتي العزيز فيه، يقولون عزيز في نقمتي، كل شيء فيه ليس فيه وعيد ويذكر فيه العزيز فيكون عزيز في ملكه. طبعا هذا مبني على نظر ان هو بينظر في كليات، ممكن هذا الكلام يحتاج لمحاكمة ويحتاج لنظر وتحرير يا ترى الكلام سليم ولا لا، ولكنه الى حد كبير يكشف لنا يعني مشهد كده او ملمح في طريقة السلف في التفسير. قضية مثلا ان هو عزيز، يكون عزيز في نقمته، يعني عند المتأخرين يا شيعة، عند المتأخرين ان هو يروح قايل عزيز لا، والاصل هنا ويبقى عموم ماشي، هو يعني انه ما فيش متعلق مذكور فيكون في عموم ماشي، مفيش مشكلة يكون في عموم، لكن الذي جرى عليه العمل يعني هو في مثل هذا وفي غيره في فجوة بين طريقة المتأخرين، وأقصد بالمتأخرين لا أقصد المتأخرين يعني زماننا، متأخرين عندنا قرن 8 9 واحنا نازلين كده، وطريقة السلف. والفجوة لا شك ان هي بتبقى ضيقة في وقت وتتسع في وقت آخر، يعني عنايتهم مثلا بذكر أسماء الله الحسنى لما تأتي ويذكروا لها متعلقات تناسب السياق، فيغلب احيانا النظر عند المتاخرين بطريقه ايه، والاصل هنا العموم فما تقولش الكلام ده، تجد مثلا يقول سميع بصير، سميع لاقوالهم، ها بصير بافعالهم، عليم بافعالهم، ونحو هذا. ده كتير قوي في تفسير المتقدمين. بصوا هنا حتى يصل الامر عنده وكانه بيتكلم، يعني بيتكلم عن شيء كل فيما رواه وسمعه. طبعا لا أسلم بالكلام اللي ذكره، يعني ده يحتاج لبحث وكده، ولكن الملمح نفسه ملمح جميل. يعني قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وكانوا على الإسلام إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا أي حسدا بينهم. قال محمد: نصب بغيا على معنى للبغي، يعني مفعول لأجله. يعني ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، يعني العذاب، أي إذا أراد أن يعذبهم لم يؤخرهم عن ذلك الوقت. هذا تفسير الحسن. فإن حاجوك فقل أسلمت أي أخلصت وجهي أي ديني لله ومن اتبعني، أي وأسلم من اتبعني وجهه لله. هنا ومن، من هنا معطوف على إيه؟ على ما ذكره هنا في التفسير. ما ينفعش تعطف على أسلم، أسلم ده على تاء الفاعل صح كده، تمام، معطوف على تاء الفاعل، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، من معطوف على التاء. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني مشرك العرب، وكانت هذه الأمة أمية لا كتاب لها حتى نزل القرآن، أأسلمتم أي أأخلصتم، فإن أسلموا أخلصوا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد أي بأعمال العباد. إن الذين يكفرون بآيات الله، يعني بدين الله، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. قال موجع: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية، قال قتادة: هم اليهود، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المحاكمة إلى كتاب الله وأحكامه، أي كتاب الله الذي أنزله عليه، فوافق كتابهم الذي أنزل عليهم، فتولوا عن ذلك وأعرضوا عنه. عبارة جميلة، كلام قتادة، يقول كتاب، أي كتاب الله الذي أنزله عليه، كتاب الله الذي أنزله عليه القرآن، فوافق كتابهم اللي هو إيه؟ فوافق كتابهم اللي هو التوراة. فهنا في الآية الكتاب الأولانية غير كتاب الله الثانية. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يدعون إلى كتاب الله الأولى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الكتاب الأول ده التوراة، يدعون إلى كتاب الله وهو القرآن. لأن هو مشهور قضية إن تكرر المعارف وإن هو يكون الثاني هو الأول، الموضوع ده بيكون له استثناءات تعلم من السياق، ده عند من يسلم ايه بهذه القاعدة، اذا كان المشهور اللي بيذكر فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ونحو هذا. وهنا الاتنين معارف، واحدة بالأل وواحدة بالإضافة. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قال عدد الأيام أو عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل، يعني به أوائلهم، ثم رجع الكلام إليهم فقال: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي يختلقون من الكذب على الله. قال قتادة: وهو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ قال: لا شك فيه. قال محمد: المعنى والله أعلم، فكيف يكون حالهم في ذلك اليوم؟ وهذا من الاختصار. ووفيت كل نفس ما كسبت، أما المؤمن فيوفى حسناته في الآخرة، وأما الكافر فيجازى بها في الدنيا، وله في الآخرة عذاب النار. قل اللهم مالك الملك الآية. قال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته، فأنزل الله هذه الآية إلى آخرها: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وهو أخذ كل واحد منهما من صاحبه، نقصان الليل في زيادة النهار ونقصان النهار في زيادة الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. تفسير الحسن وقتادة: تخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن، وترزق من تشاء بغير حساب، يعني بغير محاسبة منه لنفسه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني في النصيحة من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. قال يحيى عن الفرات بن سلمان عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال: أخذ المشركون أبي فلم يتركوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، والله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. هو هنا بيذكره في تفسير إيه؟ في تفسير: إلا أن تتقوا منهم تقى، أن هذه من التقى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، أي موفرا كثيرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فلا يجتمعان أبدا. قال محمد: نصب يوم، طبعا هي مش يوما، هو مكتوب يوما في النسختين، لا هي نصب يوم، يوم تجد، ما فيهاش إن هي مش، ما فيش تنوين هنا. نصب يوم على معنى ويحذركم الله نفسه في ذلك اليوم، يعني كأنه يذكر إن إيه، أن يوم هنا إيه، ظرف إيه متعلقة بما سبق، متعلقة بما سيأتي، يعني يقول على معنى كذا. طيب، قوله ويحذركم الله نفسه يعني عقوبته، لا مش نزع خافض هنا، هو بيذكر هنا المتعلقة فين، إن هي ظرف ليحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه يوم تجدوا، هو كده كده الظرف أصلا، الظرف مفعول فيه أصلا. قوله ويحذركم الله نفسه يعني عقوبته، والله رؤوف بالعباد. طبعا وفي غير ذلك في إعراب يوم، يعني هنا الظرف هو متعلق ببعد، متعلق بقبل، متعلق وعلق بقبل. قالوا والله على كل شيء قدير يوم، وقدر لي شيء واذكر يوم، ونحو هذا. قوله ويحذركم الله نفسه يعني عقوبته، والله رؤوف بالعباد أي رحيم. أما المؤمن فله رحمة الدنيا والآخرة، وأما الكافر فرحمته في الدنيا ما رزقه الله فيها، وليس له في الآخرة إلا النار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن: جعل محبة رسوله محبته، وطاعته طاعته. قل أطيعوا الله والرسول، أي أطيعوا الله في الفرائض. إن الله اصطفى آدم ونوحا، أي اختاره، وآل إبراهيم، يعني إبراهيم وولده وولد ولده، وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض. قال قتادة: أي في النية والعمل والإخلاص. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. تفسير قتادة: قال كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنها، وكانوا يحررون الذكور، فكان المحرر إذا حرر يكون في المسجد يقوم عليه ويكنسه لا يبرح منه، وكانت المرأة لا يستطاع أن يصنع ذلك بها لما يصيبها من الأذى. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وهي تقرأ على وجه آخر: والله أعلم بما وضعت، فيكون من كلامها: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي الملعون أن يضلها وإياهم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، أي ضمها إليه، في تفسير من خفف قراءتها. ومن ثقلها يقول: وكفلها زكريا، أي فكفلها الله زكريا بنصب زكريا. هنا وكفلها زكريا، يبقى زكريا إعرابها إيه على قراءة التخفيف؟ فاعل. وعلى قراءة التثقيل وكفلها زكريا إعرابها إيه؟ مفعول به. يظهر عليه الحركة، هيظهر عليها ولا مش هيظهر عليها؟ هو ما يظهرش. أحسنتي، تمام، هو ما يظهرش وهي زكريا، لكن هي تظهر في إيه؟ تظهر إذا همزت، تمام، زكرياء، فتظهر على الهمزة. قال الكلبي: فلما وضعتها لفتها في خراقها، ثم أرسلت بها إلى مسجد بيت المقدس فوضعتها فيه، فتنافسها الأحبار بنو هارون، فقال لهم زكريا: أنا أحقهم بها عند أنا أحقهم أنا أحقكم بها، عندي أختها فذروها لي. فقالت الأحبار: لو تركت لأقرب الناس إليها لتركت لأمها، ولكننا نقترع عليها، فهي لمن خرج سهمه. فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي، فقرعهم زكريا فضمها إليه واسترضع لها، حتى إذا شبت بنى لها محرابا في المسجد، وجعل بابه في وسطه لا يرتقى إليها إلا بسلم، ولا يأمن عليها غيره. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال قتادة: كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية، أي من عندك، طيبة، أي هب لي من لدنك ذرية، أي من عندك ذرية طيبة. وذرية تبقى مش موجودة في القوس الأول، هب لي من لدنك أي من عندك، تكون مش موجودة في القوس الأول، موجودة في القوس الثاني. قال: رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة، يعني تقية. قال الكلبي: وكانت امرأة زكريا عاقرا قد دخلت في السن، وزكريا شيخ كبير، فاستجاب الله له. فنادته الملائكة، ناداه جبريل وهو قائم يصلي في المحراب. إيه هنا يقول: فنادته الملائكة، ناداه جبريل، يعني هو يريد ان هو عين عام، اريد به ايه؟ اريد به خاص، يعني الملائكة يراد بها ايه؟ يراد بها جبريل. جاب منين الكلام ده؟ اتى به من موطن اخر. فنادته الملائكة، ناداه جبريل وهو قائم يصلي في المحراب، ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني عيسى عليه السلام. هو ممكن في ممكن كده فعلا يكون في جمع ويراد به واحد في العام الذي يراد به خاص، هل ممكن يقع مثل هذا؟ هتقولوا ممكن، ما احنا لسه قايلينها دلوقتي اهو، ممكن، ايوه ممكن عادي ان يطلق جمع في العام الذي يراد به خاص، ان يقال الناس ويراد واحد، تمام، زي مثلا في بعض المواطن يفسر مثلا الناس، يقال الناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس هنا نعيم بن مسعود في ايه، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم مثلا، تمام. فممكن عادي يراد به واحد، بس لازم له قرينه، بيبقى لازم له قرينه، قرينه بتكون قرينه عقليه. فنادته الملائكه، قال: ناداه جبريل وهو قائم يصلي في المحراب، ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله، يعني عيسى عليه السلام، وسيدا وحصورا، يعني يحيى يبشرك بكلمه، ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بعيسى، كلمة من الله عيسى، فيحيى مصدقا بعيسى، وسيدا وحصورا، يعني يحيى في تفسير قتادة أحياه الله بالإيمان، والسيد الحسن الخلق، والحصور الذي لا يأتي النساء أي حصر عنهن. قال محمد: وأصل الحصر الحبس. قال: رب أنى يكون لي غلام، أي من أين يكون لي وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، أي لا تلد. قال الحسن: أراد أن يعلم كيف وهب ذلك له، وهو كبير وامرأة عاقر، ليزداد علما. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. ما الذي يقوله الحسن هنا؟ ما الذي يفعله الحسن رحمة الله عليه؟ الحسن هنا يبين ان ازاي هو دلوقتي، لان هنا في يرد على الذهن على طول قوله: رب ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، دايما يعني يقال في مثل هذا، يقال طب كيف يقول مثل هذا وهو الذي سأله منذ قليل، وسأله الله سبحانه وتعالى ذلك، فلما اجابه الله سبحانه وتعالى فلماذا يقول ان يكون لي غلام وهو سأله؟ فيبين ان هذا ال ال ال هذا الاستفهام ليس استبعادا، هذا الاستفهام ليس استبعادا، وإنما سؤال عن الكيفية، ده معنى كلام الحسن اهو رحمة الله عليه. قال: أراد أن يعلم كيف وهب ذلك، لو مش استبعاد، وهو الاستبعاد ممكن يكون ساعتها مشكل مع سؤاله السابق المذكور. قال الحسن: أراد أن يعلم كيف وهب ذلك له وهو كبير وامرأته عاقر ليزداد علما. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إيماء. يقول: فعوقب فأخذ بلسانه فجعل لا يبين الكلام. وإنما عوقب لأن الملائكة شافهته فبشر بيحيى مشافهة فسأل الآية بعد أن شافهته الملائكة. وهذا قول معروف عن السلف وفي غيره، يعني في قيل غير ذلك يعني، لكن هو قول ده وارد عن السلف أن هذا الأمر كان إيه، كان من باب العقوبة كما ذكروا هنا. يقول: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، يعني الصلاة. إن الله اصطفاك، أي اختارك لدينه. بصوا، ما فيش حاجة اسمها اللي هو قول راجح، قول الذي قاله راجح عنده، ما فيش حاجة اسمها راجح كده في المطلق. الذي قال هذا راجح عنده، والذي قال هذا الراجح ده، ما فيش حاجة اسمها راجح مطلق كده، كل واحد قال حاجة دي الراجح عنده. إن الله اصطفاك أي اختارك لدينه وطهرك من الكفر. يا مريم اقنتي لربك، قال مجاهد، يعني أطيلي القيام في الصلاة. قال محمد: وأصل القنوت الطاعة. وهذا مر معنا سابقا، وهو ذكر قبل كده قضية أصل قنوت الطاعة، وبعد كده لها وجوه في مواضعها في القرآن. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم عندهم إذ يلقون أقلامهم، أي يستهمون بها، أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون فيها، أيهم يضمها إليه. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. قال: أي مسح بالبركة، في تفسير الحسن. وجيها في الدنيا والآخرة. قال محمد: وجه الرجل وأوجهني، أي صيرني وجيها، ومن المقربين عند الله يوم القيامة. ويكلم الناس في المهد، أي في حجر أمه، وكهلا كبيرا، أي يعلمهم كبيرا. فأرادت أن تعلم كيف ذلك. هنا قوله يعلمهم كبيرا، يعلمهم كبيرا، جميل خالص تعبيره، تعبيراته جميلة في قال كبيرا أي يعلمهم كبيرا، لأنه لو كبيرا سيقال الكلام كهلا، ما الغريب فيه؟ يعني يكلم الناس في المهد، هذا هو الشيء الغريب الخارق لما اعتاده الناس، وكهلا ما الغريب فيه؟ فيقول إن المراد بكلامه كهلا هنا إن هو تعليمه لهم وهو كهل، ليس المراد هنا أصل الكلام، يعني إن هو ما فيش غرابة فيه إن هو يتكلم كهلا. فأرادت أن تعلم كيف ذلك، فقالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. قوله: ويعلمه الكتاب، يعني الخط والحكمة، يعني السنة. دايما لما نقرأ، عشان بس الأمر ده بيتكرر كتير في التفسير، الحكمة لما تأتي، يقولون الحكمة السنة لما تأتي مقترنة مع ذكر الكتاب، سواء الكتاب لفظا أو الكتاب اسم كتاب من الكتب. يعني هو هنا فسر الكتاب بالخط، ما فسرهوش بالتوراة مثلا. الحكمة لما يقولون السنة، وتكون يقال: طب ازاي سيدنا عيسى، ايه علاقة سيدنا عيسى بتعلم السنة؟ يعني السنة دي مثلا المسلمين مثلا او كده. لا، هو السنة لما بيراد، لما يقال السنة في حق سائر الانبياء، فبيراد بها سنة كل نبي، اللي هو الوحي من غير الكتاب، لان كل نبي فيه وحي، دي ما هو فيه وحي بيكون الكتاب، وفي او من ينزل عليهم الكتاب، وفي وحي ما بيكونش كتاب، فهذا يقال فيه السنة. ما يفهمش هنا ان السنة يعني السنة، السنة النبوية، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. هنا يقول: ويعلمه الكتاب، فسر الكتاب بالخط على غير المألوف يعني، وتفسير الكتاب بالخط، الخط يعني الكتابة، يعني تفسير الكتاب بالخط، يعني لماذا يفسر الكتاب بالخط هنا؟ هو مش هو اللي ده وارد عن السلف، يعني لماذا يفسر الكتاب هنا بالخط؟ مع ان الكتاب معروف، الكتاب مثلا يكون التوراة، يكون الإنجيل، يكون القرآن مثلا، هنا سيدنا عيسى يكون توراة إنجيل، لماذا يفسر الكتاب بالخط؟ طيب، قبل ما حد يجيب، او لو حد اجاب ماشي، ما ينفعش مثل هذه الاسئله حد يروح قايل مثلا ايه، يقول يفسر الكتاب بالخط لان عيسى عليه السلام تعلم الخط. هذا ليس جوابا، بس عشان احنا ساعات الاجوبه بتتكرر كتير، لان عيسى تعلم الخط. هذا الجواب انت بتقول لي هو النتيجه التي تبنى على المعلومه دي لو ثبتت، يعني النتيجه التي تبنى على ان، يعني لان عيسى تعلم الخط، عرفتها منين؟ عرفت منين ان سيدنا عيسى تعلم الخط؟ ما هو اللي قالوا كده عرفوها من الايه، فما ينفعش يبقى بنلف وندور حوالين نفس، ما بنقولش كده الجواب بتاع السؤال. ها الجواب هنا زي ما ذكرتم جزاكم الله خيرا، ايه قضيه ذكر التوراه والانجيل بعدها، فيكون هنا في تاسيس، هو يعلمه الكتابه والحكمه والتوراه والانجيل، لان الكتاب له هو التوراه والانجيل، فيكون في تكرار والتاسيس مقدم على التوكيد كما هو مشهور في صنيع المفسرين. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين، أي أصور من الطين كهيئة الطير كشبه الطير أو كشبه الطير، وأبرئ الأكمه والأبرص، قال قتادة الأكمه الذي تلده أمه وهو مضموم العينين، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني أنبئكم بما أكلتم البارحة وبما خبأتم في بيوتكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. تفسير قتادة، كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى، أحلت لهم في الإنجيل أشياء كانت عليهم في التوراة حراما. فلما أحس عيسى منهم الكفر أي رأى، قال من أنصاري إلى الله، أي مع الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، والحواريون هم أصفياء الأنبياء. فاكتبنا مع الشاهدين، أي فجعلنا، ومكروا ومكر الله، مكروا بقتل عيسى ومكر الله بهم فأهلكهم ورفع عيسى إليه. قال محمد المكر من الناس الخديعة، وهو من الله الجزاء، يجازي من مكر بمكره. هذا تكلمنا فيه سابقا، اللي هي قضية إيه؟ المشاكلة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال السدي معنى متوفيك قابضك من بين بني إسرائيل ورافعك إلي في السماء. قال محمد تقول توفيت العدد واستوفيت بمعنى قبضت. طب هو هنا لماذا يفسر متوفيك هكذا؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها. طب هو ليه فسرها هنا مختلفة كده؟ هو ما جابش سيرة النوم هنا، وهنا بيقول ما جابش سيرة النوم، هو بيقول قابضك من بين بني إسرائيل، احنا بنشوفه اللي هو بيقوله هنا. لماذا فسرها هكذا لم يفسرها على المشهور؟ هو ما فسرهاش هنا بالنوم، هنقول لرافع عيسى، ما هو رافع عيسى في رافعك الي، هو بقى لماذا يقول متوفيك قابضك؟ لان هنا لا مش حتى لو تمام، لانه هو مش معنى الموت، عشان لانه هو مش معنى الوفاه اللي هو المشهور، المعنى الظاهر في كلمه الوفاه. ماشي، فهو لذلك يفسر متوفيك بحاجه تانية، هنا فسرها قال قابضك من بين بني اسرائيل، ما جابش سيره النوم هنا، فسرها على معنى تاني في التوفي. ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا في النصر وفي الحجة إلى يوم القيامة. والذين اتبعوه محمد وأهل دينه اتبعوا دين عيسى وصدقوا به، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فهو ما عذب به الكفار من الوقائع والسيف حين كذبوا رسلهم، وأما في الآخرة فيعذبهم بالنار، والله لا يحب الظالمين، يعني المشركين. قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قال الكلبي لما قدم نصارى نجران قالوا يا محمد أتذكر صاحبنا؟ قال ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى بن مريم. أتزعم أنه عبد؟ فقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أجل هو عبد الله. قالوا أرنا في خلق الله عبدا مثله في من رأيت أو سمعت. فأعرض عنهم نبي الله عليه السلام يومئذ، ونزل عليه جبريل فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الآية. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم الآية؟ قال الكلبي. ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل سمعت بمثل صاحبنا؟ قال نعم. قالوا ومن هو؟ قال آدم خلقه الله من تراب. فقالوا له إنه ليس كما تقول. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل أي نتلاعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا ومنكم. قالوا نعم نلاعنك. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين فهموا أن يلاعنوه، ثم نكصوا وعلموا أنهم لو فعلوا لوقعت اللعنة عليهم فصالحوه على الجزية. قال محمد قوله ثم نبتهل المعنى نتداعى باللعن، يقال أبهله الله أي لعنه الله، وفيه لغة أخرى بهله.

بلى من أوفى بعهده واتقى. قال الحسن: يعني أدى الأمانة وآمن، فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هم أهل الكتاب، كتبوا كتبا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله، فاشتروا به ثمنا قليلا، أي عرضا من عرض الدنيا، وحلفوا أنه من عند الله. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الجنة، ولا يكلمهم الله بما يحبون، وذلك يوم القيامة، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم. قال: ولا ينظر إليهم نظرة رحمة يوم القيامة، ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من ذنوبهم، ولهم عذاب أليم موجع. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، تفسير قتادة: حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه وزعموا أنه من عند الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة كما آتى عيسى، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي اعبدوني. يقول: لا يفعل ذلك من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة. قال الحسن: احتج عليهم بهذا لقولهم أن أو احتج عليهم بهذا لقولهم أن عيسى ينبغي له أن يعبد، وأنهم قبلوا ذلك عن الله، وهو في كتابهم الذي نزل من عند الله. قال: ولكن كونوا ربانيين، أي ولكن يقول لهم كونوا ربانيين، أي علماء فقهاء، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: تقرؤون، تقرأ تعلمون وتعلمون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي من دون الله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، على الاستفهام، أي لا يفعلوا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهد ثقيل. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول الله: أنا شاهد معهم وعليهم بما أعطوا من الميثاق والإقرار. قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، وأن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده، وأخذ ميثاق أهل الكتاب في كتابهم فيما بلغتهم رسلهم، أن يؤمنوا بمحمد ويصدقوه صلى الله عليه وسلم، ويصدقوه وينصروه. فمن تولى بعد ذلك، أي بعد العهد والميثاق الذي أخذ الله عليهم، فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله تبغون، تطلبون، وله أسلى من في السماوات والأرض طوعا وكرها. تفسير الحسن: وله أسلى من في السماوات، ثم انقطع الكلام، ثم قال: والأرض، أي ومن في الأرض طوعا وكرها، يعني طائعا وكارها. قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يجعل الله من دخل في الإسلام طوعا كمن دخله كرها. قال يحيى: لا أدري أراد المنافق أو الذي قتل عليه. وقال قتادة: أما المؤمن فأسلم طائعا فنفعه ذلك وقبل منه، وأما الكافر فأسلم كارها فلم ينفعه ذلك ولم يقبل منه، لعبودية الاضطرارية يعني التي لا تنفع. قال يحيى: يعني بالكافر المنافق الذي لم يسلم قلبه. هذا محتمل ان هو يكون في المنافق فيبقى اسلم في ظاهره، ومحتمل ان هو تكون الكافر بعمومه ان هو يكون في العبودية الاضطرارية. قال محمد: طوعا مصدر وضع موضع الحال. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط يوسف وإخوته، إلى قوله مسلمون. قال الحسن: هذا ما أخذ الله على رسوله، ولم يؤخذ عليه ما أخذ على الأنبياء، ما أخذ على الأنبياء في قوله: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، إذ لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، خسر نفسه فصار في النار، وخسر أهله من الحور العين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ قال مجاهد: نزلت في رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه، وجاءهم البينات، يعني الكتاب فيه البينات والحجج. والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني من لا يريد أن يهديه منهم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني بالناس المؤمنين خاصة، ولها نظير في البقرة، خالدين فيها، أي في تلك اللعنة، وثوابها النار. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يؤخرون بالعذاب، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني من أراد الله أن يهديه فإن الله غفور رحيم. قوله عز ذكره: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. قال الحسن: هم أهل الكتاب كانوا مؤمنين ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، أي ماتوا على كفرهم. يقول: لا يقبل الله إيمانهم الذي كان قبل ذلك إذا ماتوا على كفرهم، وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. قال محمد: يقال هذا ملء هذا، أي مقدار ما يملأ، والملء المصدر فبالفتح، يقال ملأت الشيء ملأ. هذا هو الاختيار عند اللغويين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الحسن: يعني الزكاة الواجبة. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال: يحفظه لكم حتى يجازيكم به. ونتوقف اليوم هنا، ونكمل بإذن الله الكلام في تفسير سورة آل عمران المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التمام، وأن يتقبل منا ومنكم. طيب، سؤال: ويحذركم الله نفسه. قال عقوبته، ما عملوا هنا؟ هنا بيبين ما الذي يحذرهم الله من نفسه، يعني يحذركم الله نفسه، ما الذي يحذرهم من نفسه، فيعينه إن هو العقوبة. وده ظهر من سياقها، إن هو المراد هنا في التحذير يحذركم الله نفسه. زي لو قلنا مثلا يراغبكم الله في نفسه، فحيبقى في رحمته، في عفوه، في مغفرته، كذا يعني. ده مش من باب التأويل ده مش من باب التأويل للصفات، ده مش ليس من هذا الباب خالص يعني، ولكن هو يذكر ما الذي يحذر من الله سبحانه وتعالى، ما الذي يحذر الناس منه من الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن يعمل أحد مباهلة مع من يخالف؟ وهذا يسأل فيه أهل الفقه. لا، من نفسه مش من قبله. يحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه، نفسه هنا المفعول به. واضح المعنى ولا لا؟ كأنه يحذركم الله كذا، يحذركم الله الوعيدة النار كده يعني، يحذركم الله نفسه. لذلك هو يقول: ما الذي يحذرهم من نفسه؟ من نفسه مش من ابتدائية يعني، ما الذي يحذرهم الله سبحانه وتعالى؟ فيحذرهم عقوبته. تمام كده، وضحت. ماشي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.